شيخ اكرمك الله، شيخ اكرمك الله، بالنسبه للوزن الان يعني اغلب الصاغه بيقولوا انه معروف وزن شعور عامه الاولاد دينارين، لا بد من الوزن. هذا هو الذي يريد، لابد ان يزن. فلو هو مثلا قال لابد ان يزن، فانا اخرج مثلا 3 او 4 لا لا، تحقيقا لا للسنه، بد من الوزن، ثم بعد ذلك إما مثل أو او زيادة كما ايوه ذكرنا. اكرمكم الله. طب شيخنا كيف هذه البنت الصغيره كانت مليئه بالشعر المقصر، كان ذكروا لك يا شيخنا مره ذكروا لك قصه انه يعني ذكر انه في بنت او في مولود مشوه في بطن والدته يعني، بالاخير كله طلع كله شعر يعني على راسه وعلى جسمه وكذا، فهذا كيف شيخنا بده يكلف بالنسبه للذهب وكذا كثير؟ اي نعم، هو يعني قصد الشيخ ردا على هؤلاء تقدير يعني. مش سؤال.